إذا حل الظلام وراد عليكم بالسنى الوهاد، هنا في خيمة المنهاج نسري لهفة المحتال. إذا حل الظلام وراد عليكم بالسنى الوهاد، هنا في خيمة المنهاج نسري لهفة المحتال. ونوقد بالرجاء سراج، هنا في خيمة المنهاج، هنا في خيمة المنهاج.